نغم وللنغم ارتياح، وقلب لا تفتته الرماح. إنه نغم الرصاص الحر وتغريده فوق هامات الجبال، إنه الجهاد. لها نغم وللنغم ارتياح، وقلب لا تفتته الرماح، وجرح نازف كالنهر يجري، تغنت في ملاحته الجراح. لها نغم وللنغم ارتياح، وقلب لا تفتته الرماح، وجرح نازف كالنهر يجري، تغنت في ملاحته الجراح. يد البتار ألقت سيف حق، يهيم بحبه الصرح المباح، وأنغام البطولة تحتويه، ويطربه إذا كر الجماح. لها نغم أحال الجمر بردا، تغنيه البطولة والكفاح. هي النفس الأبية كم تراءت، على أطراف سؤددنا البطاح. هي النفس الكريمة يحتويها نداء الحق والعبق الصراح. أقيمي يا شجاعة في فؤادي، فقد طربت ببسمتك القداح. هي النفس الكريمة يحتويها نداء الحق والعبق الصراح. أقيمي يا شجاعة في فؤادي، فقد طربت ببسمتك القداح. أقمت العز في عين البرايا، وأيقظت العزيمة فاستراحوا. يا نفسي ونفس الحر تأبى، نوعاً ما لنا عزم يزاح. والسهام الحمر حولي، وقلبي لا يحرك النواح. فأضرب والأسى حولي فأقسو، وأرحم إذ تعانقني جراح. حياة حياة حياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه، ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله. والذي نفسي بيده، لوددت أني أقتل في سبيل الله، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل. حياة الحر في الدنيا جهاد، ففيه النور يبدو والفلاح. حياة الحر في الدنيا جهاد، ففيه النور يبدو والفلاح. حياة الحر في الدنيا جهاد، ففيه النور يبدو والفلاح.